فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإيمان فقطعه. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب لب لبغ. وعن سلمة بن محمد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لباب جلود الميتة قبورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يذكر لها فقال: لو أخذتم إهابها. كان حيوان طاهر في الحياة كالابن مثلا. لأنهم كانوا يأكلون بها الخنزير ويشربون بها الخمر، وإذا جاء شيطان Thank you. هو المنون منا. باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر: تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الباب في بيان النجاسة في إزالتها، أنواع النجاسة أو أفراد النجاسة، وفي بيان إزالتها. والإزالة هي التنعية، إزالة هي التنعية. وابتدأ بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر: تخمر خلا؟ فقال: إن أيتاما قد ورثوا خمرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل النار. فقال: أفلا أخليها؟ قال: لا. إذا لا يحل لمن كانت عنده خمر أن يحولها إلى خل، لا بإضافة الوقت إليها يخليها، ولا بأن يتركها مدة تتخلل. فإن تخللت بنفسها فلا بأس. إن تخللت بنفسها يعني لم يكن منه أي فعل ولم يقصد تركها حتى تتخلل، بل تخللت بنفسها، وإذا مات سئل النبي عليه الصلاة والسلام: تفعل الخمر تدخل خلا؟ فقال: أما إذا تخللت هي بنفسها لا باختيار المكلف أو فعله فإنها تحل. وعند هذا الحديث مسألة، المسألة الأولى أن العلماء قد اختلفوا في الخمر: هل هي بنفسها أم طاهرة؟ ومن ذلك الكولونيا وغير ذلك من العطر الذي يسكي. فذهب الجمهور إلى أنه نجس، فقالوا: إن الخمرة نجسة. واستدلوا بقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: فقول الرجس اي نجس. فاخذوا من ذلك نجاسه الخمر. وعلى ذلك اذا اصابت ثوبه كان يصيب ثوبه شيء من الكحول فيجب عليه ان يغسله قبل ان يصلي. والقول الثاني في المساله هو قول الليث بن ربيعه شيخ الإمام مالك، وهو قول الصنعاني وقول الوزني من الشافعية وجماعة، أن الخمرة طاهرة، أن الخمرة طاهرة تمسكا بالأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة. قالوا: أما الدليل الذي استدل به فليس فيه أنها نجسة معنى فهي خبيث Thank you. شعرها وسبها، شعرها وسبها عند جمهور العلماء طاهر. فلو أن رجلا اجتز من شاة ميتة صوفا فلا حرج عليه فهو طاهر. وإذا قال الله جل وعلا من أصوافها وأوبارها وأشعارها متى أثاثا ومتاعا إلى حين، وما كان في سياق الامتنان فإنه في العموم، يعني من أصوافها حية وميتة، وكذلك من أشعارها، لأن ما جاء في سياق ذكر المنة والفضل في سياق الامتنان فإنه يفيد العموم. بقي الكلام في عظامها، عظامها أصح قول العلماء هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة أن عظام الميتة طاهرة، لأن هذه العظام لا تحبها الحياة، هذه العظام لا تحبها الحياة، إنما تتحرك بغير إرادة. أمشاط من عظام الفيل، فهذه العظام ليست كاللحم تحبه الحياة، فلا تحبه الحياة بل كالنبت. ولذا فالراجح أن هذه العظام طاهرة، فإذا استخدمت عظام ميتة بشيء فلا بأس. بقي الكلام على الإنفحة، والإنفحة هي سائل صفراوي يخرج من كبد الجدي أو العجل، فيوضع في اللبن بطريقة يحلوها الجبر فيتجبن، ولذا تسمى بالمجبنة، تسمى بالمجبنة، هذا السائل الصفراوي يسمى بالمجبنة. هذا فيه خلاف بين العلماء، ويترتب عليه عده الجبن الذي يستورد من البلاد التي لا تذكي، من البلاد التي لا تذكي، من البلاد لا تذكي، ويأتينا الجبن منها. وهذا الجبن يستخرج من بطن الجدي الذي لم يذبح، فما حكم هذا الجبن؟ فيه خلاف بين العلماء. أصح قول العلماء واختيار شيخ الإسلام من أبا يعنيها أن الإنفحة طاهرة، أن الإنفحة طاهرة، وذلك لأن الإنفحة شبيهة باللبن، واللبن إذا فصل إلى الحيوان وهو حي فاللبن طاهر، بخلاف اليد وبخلاف الرجل. وإذا تحرق الشاة فيشرب لبنها، لكن لو قطعت يدها لم تحرق، فهذه الإنفحة نظير اللبن. فإذا استخرجت من الحيوان، إذا استخرجت من الحيوان ولو كان ميتا فهي طاهرة لأنها نظير اللبن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لكل آثار من الصحابة يستدل بها، فكل من الطرفين استدل بآثار من الصحابة، فالآثار من الصحابة مختلفة في هذا الباب. والأقرب ما تقدم وأن الإنفحة طاهرة، على ذلك فلا حرج في الجبن الذي يصنع من هذه الإنفحة التي